الدرس الأخير. تدريبات على ما سبق. جيم فتحة جا، همزة فتحتين، أن، جزاء، همزة فتحة لا، أمس، ال، لام فتحة ألف مد لا، همزة كسراء إي، ك فتحة ك، تاء ضمات، الملائكة، همزة كسراء نون شداء إن، فتحة ألف مدنا، إنا، همزة فتحة عين سكون أع، ط فتحة يا سكون طي، نون فتحة ألف صغيرة نا، كاف فتحة ك، إنا أعطيناك، همزة كسراء إي، لام فتحة يا سكون لي، نون فتحة ألف مدنا، إلينا، كسراء إي، يا فتحة ألف سكون يا، ب فتحة ب، ها ضم ميم سكون هم، إلينا إيابهم، ق فتحة يا سكون قي، ر فتحتين رن، طيرا، طيرا ي، ر فتحة ر، طيرا يرى، ها ضم واو صغيره، طيرا يره، طيرا يره، شرا يره، شرا يره، ميقاتا يوما، فمن يعمل، يومئذ يصدر الناس، ميم كسرى را شدى مر، را فتحى با شدى رب، با كسرى ب، من رب، ك فتحى ك، من ربك، را فتحة ر، سين ضم واو سكون، رسو، لام ضمتين ميم شدال، ميم كسرامي، رسول من نون فتحة لام شدة نل لام فتحة ألف صغيرة لا ها كسرة هي رسول من الله صحفا مطهرة صاد فتحة فا شد صف فا فتحة لام شد فل لام فتحة ألف سكون لا صف فلا يا فتحة يا صف فلا يا تكل لام فتحة لا صف فلا يتكل ميم ضم واو سكون نون فتحانا صفا لا يتكلمون قلوب يومئذ واجفة أبصارها سراجا وهاجا سراجا وهاجا وأنزلنا همزة فتحة كاف سكون أك لام فتحتين لام شدة لل لام فتحة ميم شدة لم ميم فتحتين من أكل لم من أكل لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما وفاق أن أحوى معتد أثيم إذا تتلى نارا حامية تسقى من عينانية من فتحة مكون مم با فتحة ب مم ب بخي لام فتحة ل مم بخي ل لام فتحة ل يا ضم ميم سكون يم با فتحة ب ليم ب ذال فتحة نون شدة ذن نون فتحة ن لينبذن ميم كسرة ميم سكون ميم با فتحة عين سكون بع بعد دال كسرة دي من بعد من بين الصلب لنسفعا بالناصية بذمرة مطهرة إكرام بررة همزة كسرى نون شدة إن نون فتحة ب فتحة ب ميم سكون هم إن ربهم ب كسرى ب كسرى ميم سكون هم إن ربهم بهم فتح را سكون تر ميم كسرى. السلام عليكم. الو طب لو سمحتوا يا جماعه ممكن بس نصبر شويه لغايه لما الشيخ يرجع بعد اذنكم. انفصل تقريبا او نسيت الغرفه مش عارف. رجع الشيخ. تمام. اتفضل يا شيخ محمد اتفضل. أقول لك في آخر كلمة لهم ما يشاءون ميم كسرى ميم شدة ميم ميم فتحة ما همزة فتحة لام شدة ال لام فتحة ألف صغيرة لا ضم ميم شدة هم ميم فتحة ما اللهم